بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في البدل. أذكركم بآخر شيء تكلمنا فيه، وهو بيت الإمام الإمام ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، عندما قال: تزوره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. كزره خالدا، إبدال الظاهر من الضمير. زره، زر خالدا، هذا إبدال، أن البدل على نية الطرح. وقبله اليد، اليد جزء بعض منكم. واعرفه حقه، بدل اجتماع. الحق ليس جزء وليس كل وليس ضميرا والله ظاهرا إلى غير ذلك. لذلك نقول بدل اجتماع. يعني أنت اليوم كرجل لك أعضاء، كلك اسمه بدل مطابق. وقلنا الشيخ عرف كلمة البدل المطابق من أجل أن الله عز وجل، من شأن قول الله عز وجل: صراط الله العزيز، صراط العزيز الحميد الله. فلما بدأ الله زبد يقول كل من كل، معنى ذلك يقابل الكل جزء، وهذا لا يجوز. فلذلك سماه الشيخ البدل المطابق، يعني يطابق ضمير طابق خالد. بدل ما يقول لماذا استخدم جنس أعلى أدخل فيه لفظ الجلالة دون مس بالعقيدة. مسألة العقيدة مسألة خطيرة. يعني أنت لما تتكلم فينبغي عليك أن يكون كلامك محدود. يعني أنا أحيانا بتكلم، أنا بتكلم بالعقيدة في بعض كلمات، يعني أتمنى أن تمألتها ويكون هي مرادفة، لكن ما استخدموها علماء العقيدة. فلذلك بتخاف من مرادف. حتى في خطبة الجمعة إذا كان مسألة تمس العقيدة اكتب، لا تغلط فيها، مسألة كثير دقيقة جدا. لأنه ما بيعرف الإنسان، شوف هي كلمة بالنحو، أنت اليوم يعني صار اعتقاد النصارى كل جزء، شايف قديش فرق؟ نعم. لذلك شو قال بدل مطابق؟ كزوره خالدا وقبله جدادا جزء منه واعرفه حقه. إذا الاستماع، أنت كامل الآن، يا كلها مطابق، إيدك رجلك راسك سمعك بصرك بعض منه. الآن في شيء أنت بيضمنك: العلم، المروءة، الشرف، النجدة، الكرامة، يعني سمي ما شئت من صفات الرجال، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة بالمقابل، كل واحد إلى مقابلة في سوء، هذا يسموه بدل اجتماع. نعم. ثم قال: واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. خذ نبلا مدى، إن كان الكلام غلط في اللسان عند ذلك نشود، هذا خطأ باللسان في بدل الغلط. وإن كان في القلب ماذا نقول؟ هذا بدل النسيان. يعني إذا كان في القلب بالجنان، باللسان غلط باللسان، وبالقلب شو نقول له؟ هذا بدل يعني نسيان. ليش؟ لأنه باللسان. وأحيانا مثلا تريد أن تعطي فقيرا، أعطه درهما بل دينارا، أضربت عن الدرهم وحولت المسألة، يعني وقع في قلبك الصدق في هذه المسألة، لذلك أنت ماذا تفعل؟ تعطيه هذا الأمر. هذا ما يسمى بالبدل المباين، وهو ثلاثة أقسام. هذا درسنا السابق باختصار. الدرس الحالي قال: فصل. يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم، ولا يبدل المضمر من المضمر. يعني نحو قمت أنت، هذا مضمر من ضمر، لكن هذا ضمير متصل، هذا ضمير منفصل، لا يبدأ إلا هذا، يسمى ضمير فصل للتوكيد وليس للبدل، لأن البدل على نية الطرح. فلا يقال قم أنت، أما زور خالدا يقال زوره زور خالدا، فالبدل على نية الطرح. ولذلك لا يجوز أن تقول قمت أنت. ماذا نقول؟ قمت فقط، ولا يجوز إبدال الضمير من الضمير. ومررت بك أنت توكيد اتفاقا، وكذلك نحو رأيتك إياك عند الكوفيين والناظر. نعم. ولا يبدل مضمر من ظاهر، رأيت زيدا إياه. أنا أريد أن أوضح يعني لسببين. السبب الأول، رأيت زيدا إياه، كأنني الآن في كلمة إياه، وإن كان الضمير أعرف من اسم العلم، وإن كان الضمير أعرف من اسم العلم بالترتيب، لكن اسم العلم أوضح منه. فعندما تقول رأيت زينة أوضح من رأيته، من؟ لأنه يحتاج رأيته إلى متقدم لفظا ورتبة. فلو قلت رأيته، رأيت من؟ يحتاج إلى تقديم من شها، نعم، وإن حل محله. أيضا أهم شيء أن يكون مسموعا عند العرب، يعني عندما نؤلف جملة ولو كانت لا يوجد مانع عندنا فيها، نقول هذا التركيب سمع عند العرب أم لم يسمع. إذن يعني بدنا مثال من أي كلمة من كلام العرب قيل في هذا الترتيب، فإذا لم يقال نقول هذا ما سمعنا. نعم. لذلك قال ونحو رأيت زيدا إياه من وضع النحويين، وليس بمسموع، ليس مسموع يعني أمثال. نعم. ويجوز عكسه مطلقا إن كان الضمير لغائب. الآن قال وأسب النجوى الذين ظلم. طبعا هذه قال في أحد الأوجه. طيب ما هي الأوجه التي في أسف النجوى الذين ظلموا؟ أولا هذا قرآن. على من قال لغة كذوني البراغيث ضعيفة لا يحمل عليها القرآن، وبعضهم لا يقول هذه لغة قوية وفيها شواهد كثيرة عند العرب. الآن دعونا مع اللغة على أنها قوية، كم وجه يمكن أن تكون هذه الآية؟ إذا قرأنا وأسروا النجوى الذين ظلموا، رأينا على لغة أكلون البراغيث أولا أن الواو علامة للجمع، والذين ظلموا فاعل. نعم. وعلى رأي آخر أسروا النجوى الذين ظلموا فيها تقديم وتأخير، يعني الذين ظلموا مبتدأ، أسر النجوى خبر، هذا رأي آخر. نعم. ورأي ثالث يعني أنه يبدل من الواو بالظاهر، يعني أسره نقول أسره فعل ما، نعم، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. الذين الآن بدل من هذه الواو، هذا إبدال الظاهر من قال ويجوز عكسه، يعني إبدال الظاهر من الضمير إن كان لغائب ومتكلم، أو كان لحاضر بشرط أن يكون بدل بعض، كأعجبتني أو أعجبتني وجهك، أعجبتني وجهك. فلو أعجبتني الياء الآن تدل على بدل مطابق، صح؟ يعني على الكل، لكن وجهك الآن بعض من كل. لذلك إذا كان لي مخاطب وعرفنا المخاطب من الكاف في وجهك، من الكاف، لأنه عندما أخاطبك مثلا أحبك، فالكاف هذا دليل على الخطاب. نعم. ولذلك عندما نقول أعجبتني كلا، أنا مو بديك، بدي شيء منك، ما هو؟ وجهك. نعم. وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أو بدل استمام كأعجبتني كلامك. نعم طبعا وجهك بدل بعض من كل، وأعجبتني مثلا كلامك. هذا بدل من، لا بدل استماع، نعم ليس بدل بعض من كل، لكن الوسطانية لقد كان لكم في رسول الله حسنة إيمان. من هي البدل؟ ولكم الكاف والمبتدأ والمنسي، يعني لقد كان لكم لمن، قال لقد كان لمن كان يرجو الله ورسوله واليوم الآخر في رسول الله أسوة حسنة. يعني صار الفرق إنه الأولانية كانت الكاف مؤخرة، في هذه صار مقدمة، يعني الخطاب مرة كان لكم، مين من لكم؟ لمن كان يرجو الله. نعم سيدي الكلام مو جزء من الشخص؟ لا مو جزء، كلام مثل الإيد. وين كلامك؟ فرجيني يأخذ حيز من الفراغ الجزء، إنما الاستماع لا يأخذ حيز من الفراغ. نعم صفات المعاني. نعم بلغ بلغنا السماء مجدنا وسماؤنا، بلغنا هنا أنا نحن بلغنا. طبعا سؤال مجدنا وسماؤنا، المجد والسماء بدل اجتماع منا، بلغنا هذهنا معلومكم، يعني أن تأتي في ثلاث محلات من الإعراب، مرة تأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. ابن مالك اعرف بنا فإننا نلنا المنح، اعرف بنا في مجرورة، فإننا هذه منصوبة لأن اسم إنا، نلنا هذه مرفوعة لأن فاعلنا. ربنا إننا آمنا، كمان رأي ذكر في القرآن الكريم متعدد، ربنا إننا آمنا، والآية أجمل من بيت الشعر بكثير، حتى في ترتيب ربنا إننا آمنا، ربنا مضاف بالإضافة مجرور، وإننا طبعا منصوب لأنه اسم إنا، وآمنا نا ماضي. بلغنا السماء مجدنا، بدي أقول بلغ مجدنا السماء، بلغ سناؤنا السماء، أو بدل كل مفيد للإحاطة. قال نحو تكون لنا، المائدة تكون لنا عيدا، لمن؟ لأولنا وآخرنا، يعني من أولنا لآخرنا، هيك المعنى بيصير. فأحاط يعني لو أدخل حدا تعالوا أنتوا العيلة كلياتها، من الكبير للصغير، الأصغر واحد أكبر واحد. نعم ويمتنع إن لم يفد، خلافا للأفش فإنه أجاز رأيتك زيدا، يعني حقيقة رأيتك زيدا بعيدا، يعني قد يتوهم السامع أريتك زيدا. نعم ورأيتني عمرا كأنك زيدا، هو هذا من الممتنع، الأخفش قال إنه جائز، لكن مثل ما أنه في إيهام وبدأ سماعيا. قال فصل يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله، فالاسم والاسم كما تقدنا، والفعل كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يضاع، هذا بدل فعل من فعل. جبنا له اليوم بالخطبة بدل التنوين، يعني ما بيحكوا فيها كثير الآية. آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والملائكة وما أنزل إليهم ربي والمؤمنون كل آمن بالله. ترى نادي كلهم بدل كلمة محذوفة كل وكل واحد يعني منهم آمن. هذا كل يموت ويكون مخلوق نعم يموت. جبنا كمان اليوم على قد وقد كفى عم نجيب عكس الإيمان بالملائكة جبنا مسألة الكفر. فلما جبنا جبت لهم قد ومعانيها من أجل قوي المسألة. يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله. فالاسم كما تقدم والفعل يعني الاسم مثل زره خالد مر معنا بكل أشكاله. والفعل كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى. هذا جواب الشر. ومن يفعل ذلك يضاعف. فعنا صار محتمل أنه دول كانوا جملتين حقيقة. القرآن ببلاغته جمع الجملتين. نعم يعني ما هو يلقى أثامنا تفسيرا يضاعف. والجملة كقوله تعالى أمدكم بما تعلمون. بما بأي شيء أمدكم بأنعام وبنين. ما أبدل بأي شيء بأنعام وبنين. وقد تبدل الجملة من المفرد كقوله إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان. شو هذا حكالك أهل بثم الدين ومستعجع الشام بك يا أخي زوجتي. نعم هذا حكالك أهل ومستعجع إيتام عند النبي ومستعجع نعم. فوجدنا قد تبدل الجملة من المفرد. نعم فعندما قال يعني إلى الله أشكو بالمدينة في حاجة بعدين الآن وبالشام أخرى بعدين كيف يلتقيان يعني فكيف تلتقي الحاجات. نعم أبدل كيف يلتقيان يعني من حاجة وأخرى أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما. فصل. وإذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف الاستفهام أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف مع البدل فالأول كقولك كم مالك أعشرون أم ثلاثون. من رأيت أزيدا أم عمرا. ما صنعت أخيرا أم شرا. والثاني نحو من يقم إن زيد وإن عمرو وأقم معه ما تصنع إن خيرا وإن شرا تجزى به متى تسافر إن غدا وإن بعد غد أسافر معك. إذا وجدنا أن حرف الاستفهام أو حرف الشرط إذا أبدلنا كلمة من كلمة عشرون أم ثلاثون يعني جاء أم. لذلك من رأيت أزيدا أم عمرا أخيرا أم شرا إن زيد وإن زيد يعني دائم إن خيرا وإن شرا تجزبه إن غدا وإن بعد غد. إذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف الاستفهام أو حرف شرط ذكر ذلك الحرف معه يعني في المبدل مع المبدل منه. ثم قال هذا باب النداء. الحمد لله. Thank you.